بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترغيب في بناء المساجد في الأمكنة المحتاجة إليها. هذه الترجمة تدل على أنه لا ينبغي أن يبني مسجدا في مكان لا يحتاج إليه فيه، كمن يبني مسجدا بجوار مسجد آخر لا يمتلئ بأهله، فإن ذلك مما يفرق الجماعة من غير سبب، بل عده العلماء مسجد ضرار إذا بني بجوار مسجد آخر، بل ينبغي أن يوسع المسجد الأصلي إن أمكن ذلك إن ضاق بأهله، وإن لم يمكن جاز اتخاذ مسجد آخر، لكن أن يبنى مسجد بجوار مسجد آخر لم يمتلئ بأهله ولا يحتاج إليه في هذا الموضع لا يلزم، وليس ينبغي أيضا أن يبنى المسجد في مكان بعيد عن الناس، وإنما يبنى في دورهم ومساكنهم أو على طرقهم إن احتاجوا إلى ذلك. عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال عند قول الناس فيه حين بنى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم أكثرتم علي، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة، وفي رواية: بنى الله له مثله في الجنة. رواه البخاري ومسلم. عندما بنى عثمان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في خلافته وسع فيه وزاد فيه وأدخل فيه جزءا مما حوله، كانت أول توسعة للمسجد النبوي الشريف، فتكلم بعض الناس فيه ذما له، هذا يدل على يعني ما كان يعانيه عثمان رضي الله عنه ويلاقيه من أذى الناس، حتى فضائله يذمونه عليها، كما ذمه من ذمه على جمع القرآن على رسم واحد وترتيب واحد، فذموه على ذلك مع أن هذا من أعظم فضائله رضي الله عنه. وكذا توسعة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مهما اتسع فالفضيلة حاصلة في كل أجزائه المتسعة، وعثمان هو الذي زاد زيادة القبلية على المشهور، الزيادة التي في قبلة المسجد والتي يقف فيها الإمام خارج حدود مسجد النبي صلى الله عليه وسلم القديم، ولكن المسجد باتساعه كله مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكل توسعة أتت بعد ذلك فهي كذلك، وقد وسع المسلمون المسجد مرات عديدة وآخرها ما كان في العصر الحديث، فهذا داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. وهذا استدل عثمان رضي الله عنه في أن ما صنعه هو بناء مسجد، فكيف يكون ذما وقد مدحه النبي عليه الصلاة والسلام وبين أن الله يبني له بيتا في الجنة، ومن كان له بيت في الجنة فهو يدخلها. فمما يدل أيضا على أن فضيلة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والنصرة فيه بألف صلاة هي لكل مسجده بالإضافة يعني الأصلي يعني بالإضافة إلى التوسعات، قوله صلى الله عليه وسلم في ذكر الدجال أنه يأتي المدينة قال: ومسجدي يومئذ مثل القصر الأبيض، بعد أن ذكر إتيانه المدينة ووقوفه خارجها قال: ومسجدي يومئذ مثل القصر الأبيض. هذا دليل على تغير الصفة، ومع ذلك فهو كله مسجد، واتساع المسجد معلوم، أنه قد وقع بالفعل ولن يضيق مرة ثانية بإذن الله تبارك وتعالى. دل ذلك على أن المسجد ككل الحدود الأصلية بالإضافة إلى التوسعات كلها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم التي يضاع فيها الثواب. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا قدر مفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. مفحص القطاء، القطاء طائر، طائر صغير ليس بكبير، تفحص تبحث لتضع البيض، تفحص في الأرض لتضع البيض، فهي مفحص القطاء يعني قدر فحصها، المكان الذي تبحث فيه في الأرض قبل أن تضع البيض، عشان فرخة لما تيجي تقعد في البيت تعمل إيه؟ تنجش كده وبعدين تبيض، عادة الطيور، فالطيور تبحث في المكان ثم إيه؟ ثم تضع البيض، فالمكان ده مكان صغير جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يضرب مثلا في التقليل في القلة. أما من بنى لله مسجدا ولو قدر نصف قطاع، ولو قدر صغير جدا فضلا أن يعني أن يكون مسجدا يعني واسعا، ذلك أن مصحف القطاع مكان لا يتسع للصلاة، ولكن على سبيل التقليل كما قال عليه الصلاة والسلام في تعظيم حق المسلم: ما اقتطع حق امرئ مسلم بيمين فاجره لقي الله عليه ربان. قالوا: يا رسول الله ان كان شيئا مثلا، قال: ولو قضيبا من اراك. فان مثل ذلك مما يتسامح الناس في مثل، يعني اقول في واحد كده مسجد، لكن مقصود تقليل، فهذا مقصود التقليل، يعني ولو اصغر مسجد، ولو مسجد صغير فيبني الله له بيتا في الجنه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا، من بنى لله مسجدا يذكر فيه بنى الله له بيتا في الجنة. رواه ابن ماجة وابن حبان في صحيح. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئر ماء لم يشرب منه كبد حري من جن ولا إنس ولا طائر إلا آجره الله يوم القيامة. ومن بنى مسجدا كمفحص قطاة أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة. رواه ابن خزيمة في صحيحه، وروى ابن ماجة منه ذكر المسجد فقط بإسناد صحيح. لم يشرب منه كبد، لم يشرب منه كبد حري، حري كبد حري يعني حران يعني عطشان، كبد حر، كبد حر مش حري، لم يشرب منه كبد حر من جن ولا انس ولا طائر الا اجره الله من كبد حر، تأنيث حران، يريد انه لشدة حرها قد عطشت ويبست من العطش. من حفر بئر ماء لم يشرب منه كبد حر من جن ولا انس ولا طائر الا اجره الله يوم القيامه. فمن بنى مسجدا كمفحص قطات او اصغر بنى الله له بيتا في الجنه. ورواه احمد والبزار عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم الا انهما قال: كمفحص قطات لبيضها. قال مفحص القطات مجثمها، مجثمها اللي كانت ترقد فيه. وروي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا صغيرا كان أو كبيرا بنى الله له بيتا في الجنة. ويتصور يعني أن يكون إنسان شارك في بناء مسجد كان نصيبه منه قدر مصحف قضاء، يعني نصيبه في البناء المسجد بعد تبرع والناس تبرعوا، فيكون له نصيب في المسجد قدر مصحف قضاء، فيكون له بيت في الجنة بإذن الله. حديث حسن. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة أوسع منه. وروى أحمد الطبراني عن بشر بن حيان قال: جاء وافدة بن الأشقع ونحن نبني مسجدا، قال: فوقف علينا فسلم ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا يصلى فيه بنى الله عز وجل له في الجنة أفضل منه. روى الطبراني عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا لا يريد به رياء ولا سمعة بنى الله له بيتا في الجنة. حديث فيها ضعف لكن حسن بالطرق. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه، علما علمه ونشره، أو ولدا صالحا تركه، أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. قال: الترغيب في تنظيف المساجد وتطهيرها وما جاء في تجميرها، تجميرها تبخيرها، تطيب الرائحة فيها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها بعد أيام فقيل له إنها ماتت، فقال: فهلا آذنتموني؟ فأتى قبرها فصلى عليها. رواه البخاري ومسلم وابن ماجه بإسناد صحيح، واللفظ له وابن خزيمة في صحيحه إلا أنه قال: إن امرأة كانت تلقط الخرق والعيدان من المسجد، تقم المسجد، تكنس المسجد، تكنسه. كانت هذه المرأة السوداء رضي الله عنها تنظف المسجد، وإما أنها تطوعت أو بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني المهم أنها أقرت على ذلك وكان لها فضيلة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقدها وسأل عنها وصلى على قبرها بعد أن ماتت رضي الله تعالى عنها. ففيه فضيلة كنس المسجد والتقاط الخرق والعيدان، عود يعني أي حاجة يتأذى منها المصلون ينبغي أن تلتقط وتستخرج من المسجد، ينبغي أن يوجد من يكنس المسجد وينظفه على الدوام. وفي الحديث دليل على مشروعية الصلاة على القبر بعد الموت بعد الدفن لمن لم يصلي الجنازة، مع أنهم قد صلوا عليها ولم يسلكوا هذا الحق في حينه، وإنما كانت ماتت ليلا ولم يريدوا إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم ودفنوها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبرها بعد ما دفنت، دليل على جواز صلاة الجنازة على القبر. وأما النهي عن الصلاة إلى القبور فهذا في صلاة فيها ركوع وسجود، صلاة فرض أو نفل، أما صلاة الجنازة فيجوز أن تصلى على القبر. فكل الصلوات لا تصلى إلى القبر إلا صلاة الجنازة، يمكن لمن فاتته الجنازة ويريد أن يصلي عليها أن يأتي القبر ولو بعد أيام، قال أحمد إلى شهر، بل والدليل إلى أكثر من ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى على شهداء أحد صلاته على الميت بعد صلاة بعد 8 سنين، فدل ذلك على أن ذلك لا يقف عند حد، فيأتي ويصف من معه خلفه ويصلي صلاة الجنازة على القبر. هلا آذنتموني، يعني هلا أخبرتموني وأعلمتموني بموتها، هم لم يريدوا ذلك لأجل عدم إيقاظه ليلا كما ورد في رواية. ورواه ابن وادة وابن خزيمة عن أبي سعيد قال: كانت سوداء تقوم المسجد فتوفيت ليلا، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بها فقال: ألا آذنتموني؟ فخرج بأصحابه فوقف على قبرها فكبر عليها والناس خلفه ودعا لها ثم انصرف. كبر عليها والناس خلفه دليل انهم صلوا خلفه معه عليه الصلاه والسلام، في روايه انه صفهم صلى الله عليه وسلم وصلوا معه صلاة الجنازة. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخذ المساجد في ديارنا، وأمرنا أن ننظفها. رواه أحمد والترمذي، وقال حديث صحيح. وقال رواه أحمد ولم يره عند الترمذي. هذا الحديث يدل على أن تتخذ المساجد في الدور وسط المساكن، كل مجموعة مساكن يكون لهم مسجد ليتيسر لهم صلاة الجماعة فيه. عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور. قال في شرح أي في القبائل، كل مجموعة كما ذكرنا تتخذ مسجدا. قال وأن تنظف وتطيب. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن خزيمة والترمذي مسند ومرسل، وقال في المسند أنه صح، حديث صحيح. قال الترهيب من البصاق في المسجد إلى القبلة. الترهيب من البصاق في المسجد وإلى القبلة، البصاق في المسجد مطلقا في أرض المسجد، وإلى القبلة خارج المسجد وداخل المسجد. يكره أن يبصق الإنسان إلى القبلة ولو كان خارج المسجد، ويرهب من البصاق في المسجد ولو إلى غير القبلة. إذا كل من الأمرين منهي عنه، البصاق في المسجد عموما إلا في الثوب وإلى القبلة وإلى غير القبلة، وخارج المسجد ينهى عن أن يبصق إلى القبلة. فإذا بصق في المسجد إلى القبلة كان أشد. قال الترهيب من البصاق في المسجد إلى القبلة وإلى القبلة، ومن إنشاد الضالة فيه وغير ذلك مما يذكر هنا. إنشاد الضالة جمع بينه جمع الترمذي في التبديل بين إنشاد الضالة والشعر، والنشيد هو رفع الصوت. نشد الضالة ينشدها أي طلبها فهو ناشد، وأنشدها أي عرفها فهو منشد، وليس هذا مرادا هنا. إن كان الأمران لم تبن لهما المساجد، فنشد الضالة بمعنى البحث عنها، وهو أن يسأل الناس من وجد الضالة، الشيء الفلاني الضائع، الشيء الضائع الفلاني من وجده. وأما إنشاد الضالة بمعنى تعريف الضالة، فأيضا المساجد لم تبن لهذا. يقول من صاحب الشيء الفلاني، يمكن أن يفعل ذلك على باب المسجد، أما داخل المسجد فإن المساجد لم تبن لهذا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوما إذ رأى نقامة في قبلة المسجد. النقامة ما يخرج من الصب أو الرأس، وقيل النخاعة من الصدر والنخامة من الرأس، فهي النخامة عند البلغم، سواء كان من الرأس من آخر الأنف أو من الصدر مع الكحة مع الكحة مع الصائر. فكلا أيا ما كان مصدر النخامة فهي تسمى نخامة. بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوما إذ رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على الناس ثم حكها. قال وأحسبه، قال فدعا بزعفران فلطخه به فقال إن الله عز وجل قبل وجه أحدكم إذا صلى فلا يبصق بين يديه. هذا اتجاه القبلة عموما، فلا يبصق بين يديه. إذا كان في المسجد كان إيه أشد كما ذكرنا، رأى نخامة في قبلة المسجد فلأجل أنه في القبلة ولأجل أنه في المسجد. الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود. الله عز وجل قبل وجهه وهو فوق العرش سبحانه وتعالى. وروى ابن ماجة عن القاسم المهران عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال: ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنقع أمامه؟ أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنقع في وجهه؟ يعني إذا أنت أول ما تجي لك تروح جاي باصق، هذا من علامات الإهانة. هذا لو أن إنسانا قصد إهانة القبلة فضلا أن ينقص إهانة ربه لكفر بذلك كفرا ناقلا عن الملة، ولكن يقع هذا الأمر من غير قصد أو انتباه فينهى عنه. قال صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنقع في وجهه؟ إذا بسط أحدكم فليبسط عن شماله أو ليدفل هكذا في ثوبه. ثم أراني إسماعيل يعني ابن علي يبسط في ثوبه ثم يدلكه، كذا يبسط في ثوبه ثم يدلكه، يعني بديل عندنا دلوقتي المنديل. فمش ما كانش عندهم جيوب ولا مناديل، فإذا كان الإنسان معه منديل أو ورقة أو نحو ذلك فليتنخم قبل يساره في هذا الثوب. إذا كان خارج المسجد يمكن أن يبصق على شماله عن شماله، أو إذا كان في المسجد فبصق عن شماله فلا بد أن يدفنها. والمسجد حاليا لا يمكن دفن فيها لأنها ليست من تراب يصلح للدفن ولا من طين، بل هي مبلطة وفيها الحصير أو غيره مما لا يصح معه الدفن، فلا يجوز مطلقا لا ولا حتى عن الشمال لأنه لا يمكن دفنها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تعجبه العراجين أن يمسكها بيده. العراجين جمع أرجون، وهو العود الأصفر الذي فيه شماريخ العلم، العود الأصفر اللي فيه شماريخ. فالأرجون ده بتاع النخل اللي هو بيبقى فيه البلح. قال: فدخل المسجد ذات يوم وفي يده واحد منها، فرأى نخامات في قبلة المسجد فحثهن حتى أنقهن. حثهن يعني حكهن، حك هذه النخامات حتى أنقى المكان. ثم أقبل على الناس مغضبا فقال: أيحب أحدكم أن يستقبله رجل فيبصق في وجهه؟ إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإنما يستقبل ربه والملك عن يمينه فلا يبصق بين يديه ولا عن يمينه. الحديث رواه ابن خزيمة. وفي رواية له بنحوه إلا أنه قال فيه: فإن الله عز وجل بين يديكم بين أيديكم في الصلاة فلا توجهوا شيئا من الأذى بين أيديكم. بوض عليه ابن خزيمة باب الزجر عن توجيه جميع ما يقع عليه اسم أذى تلقاء القبلة في الصلاة. كل ما يمكن أن يكون أذى تنزه عنه القبلة تعظيما لله. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا وفي يده عرجون، فرأى في قبلة المسجد نخامة فأقبل عليها فحثها بالعرجون، ثم قال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه؟ إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصقن عن يساره تحت رجله اليسرى، فإن عجلت به بادرة فليسفل بثوبه هكذا ووضعه على فيه ثم دلكه. وضع الثوب على فمه ثم دلكه. الحديث صحيح رواه أبو داود. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه. بصق من تفل تفجع في جهة القبلة، تأتي التفلة اللي البصق ده بين عينيه يوم القيامة في وجهه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه. قال الشيخ الألباني رحمه الله في هذا الحديث: اعلم أن قوله في هذا الحديث إن الله قبل وجهه، حديث الماضية، وفي الحديث فإن الله عز وجل بين أيديكم في الصلاة لا ينافي كونه تعالى على عرشه فوق مخلوقاته كلها كما تواترت به نصوص الكتاب والسنة وآثار الصحابة والسلف الصالح رضي الله عنهم ورزقنا الاقتداء بهم، فإنه تعالى مع ذلك واسع محيط بالعالم كله، فقد أخبر أنه حيثما توجه العبد فإنه مستقبل وجه الله، بل هذا شأن مخلوقات مخلوقه المحيط بما دونه، فإن كل خط يخرج من المركز إلى المحيط فإنه يستقبل وجه المحيط ويواجهه، فإذا كان عالي المخلوقات يستقبل سافلها المحاط بها بوجهه من جميع الجهات والجوانب، فكيف بشأن من هو بكل شيء محيط وهو محيط ولا يحاط به. ونحن نقول أن الله عز فوق عرشه وهو قبل وجه المصلي إذا صلى من غير كيفية ولا تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البطاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. الذي يبصق في المسجد يرتكب خطيئة وكفارتها دفنها. رجح ابن حجر رحمه الله أن البصاق الذي هو خطيئة أن يبصق تاركا لها، وأما أن يبصق مع دفنها فليس بخطيئة، فإذا دفنها لم تكن بخطيئة. كفارتها دفنها إذا كان قد بصق ولم ينوي الدفن ابتداء ثم تاب إلى الله أو علم، فعند ذلك يكفر ذنبه أن يدفنها. ولذلك يدفنها كل أحد. والإمام النووي رحمه الله يقول: لا يجوز أن يبصق في المسجد ابتداء ولو كان نويا الدفن. والصحيح أن الدفن بمنزلة الثوب، المساجد اللي ممكن الدفن فيها بمنزلة من يدخل في ثوب. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدفن في المسجد سيئة ودفنه حسنة. حديث حسن رواه أحمد بن حنبل. وعن أبي سهلة السائر بن خلاد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أم قوما فبصق في القبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ: لا يصلي لكم هذا. فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعوه، فأخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نعم، وحسبت أنه قال: إنك آذيت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بالناس الظهر، ربما كان في غير مسجده عليه الصلاة والسلام، قال: فتسل في القبلة وهو يصلي بالناس، فلما كانت صلاة العصر أرسل إلى آخر، فأشفق الرجل الأول فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنزل في شيء؟ قال: لا، ولكنك تفلت بين يديك وأنت قائم تأم الناس فأذيت الله والملائكة. رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد. هذا الحديث دليل على كراهية إهمامة الفاسق والمبتدع والمبتدع، وذلك أن هذا الرجل الذي بصق في القبلة قد ارتكب محرما، وفعله هذا يمنع من إمامتك. الذي يظهر خلاف الشرع لا يجوز أن يؤم الناس مع صحة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركهم يصلون خلفه وقال: لا يصلي لكم هذا، بعد أن انتهت الصلاة. فدل ذلك على صحة الصلاة خلف الفاسق والمبتدع وكراهيتها، كراهية أن يصلي لهم. ولكن لو تقدم وعجز الناس عن ذلك صلوا خلفه كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الناس يصلون خلف ذلك الرجل. نعم، سمعتم؟ فالعصاب تختلف عن النقاط. ومن العلماء من يقول بتحريم الصلاة خلف المسجد والمبتدع، قول إمام أحمد. وجمهور العلماء على أن الصلاة صحيحة مع الكراهة، يمكن أن يقل لأنه لا يجوز تقديمه لأنه ليس بنصيحة المسلمين ولكن تصح الصلاة. وما يؤذي الله والملائكة يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجة وغيرهم. هذا دليل على تحريم نشد الضالة في المسجد، لأنه لا يدعى عليه بفقد ماله إلا لارتكابه محرما، يقال فليقل لا ردها الله عليك، يدعو عليه أن لا يردها. مساجد بنيت لذكر الله والصلاة وتلاوة القرآن. ها يجهر الدعاء يكلمه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا لا ردها الله عليك. هذا يدل على تحريم البيع والشراء في المسجد، ويدل على تحريم كل العقود المشابهة كالإجارة والشركة والمضاربة وكل العقود التي غرضها التربح. وأما القرض ورده فجائز، لأن الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي الذي كان يتقاضى أخاه وارتفعت صوتهما أمره أن يضع الشطر، فقال قد فعلت يا رسول الله، قال قم فأدي. فرد الديون والقرض كذلك، وعقد الزواج أيضا مما يجوز عقده في المسجد بشرفه، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: زوجتكها بما معك من القرآن. فيجوز عقد الزواج في المسجد. أما البيع والشراء والإجارة فلا تجوز. ومن هنا نقول أن استخدام المساجد لإعطاء الدروس الدنيوية بالأجرة لا يجوز. مكتبة الشرايط لا يجوز أن تجعل بالأجرة في المسجد أيضا، لا ولا 10 ساق ولا أي إجارة لا تجوز. الناعي في المسجد إذا كان الغرض منه إعلان الناس صلاة الجنازة فلا بأس، وأما ما كان غرضه الاستخار فإنه لا يجوز. نعم علي صوتك. إذا كان غرضه حث الناس على حضور الصلاة الجنازة صلاة الجنازة فنعم، أما إذا كان يقصد الاستخار فلا يجوز. عن بريدة رضي الله عنه أن رجل نسب في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ مين اللي يدور على صاحب الجمل الأحمر؟ مين اللي لقى الجمل الأحمر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواه مسلم والنسائي وابن ماجه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في الصلاة حتى يرجع فلا يقل هكذا، وشبك بين أصابعه. يعني يكره تشبيك الأصابع من ساعة ما يتوضأ إلى المسجد وهو باق في المسجد لأنه في صلاة. رواه ابن خزيمة في صحيح، حديث صحيح. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى الصلاة فلا يشبكن بين يديه فإنه في صلاة. تشبيك الأصابع في المسجد أثناء الجلوس يكره، وأثناء الذهاب إلى المسجد يكره. رواه أحمد وابو إسناد جيد، والترمذي ولفظ له، وابن ماجة. في رواية لأحمد: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وقد شبكت بين أصابعي، فقال: يا كعب، إذا كنت في المسجد فلا تشبكن بين أصابعك فأنت في صلاة ما انتظرت الصلاة. إذا كان لعارض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن والمؤمن كذبين يشد بعضه بعض ما شبك بين أصابعه، هذه لحظة، فهذا لا يكره. ورواه ابن حبان في صحيح نحو هذه. وروى عنه عن ابن عمر الطبراني في الكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا المساجد طرقا إلا لذكر أو صلاة. وإسناد الطبراني لا بأس به، يعني الناس ما تجعلش المسجد ممر مثل ساعة المسجد له بين، أو ما يفعله كثير من الناس لأنه يريد دخول دورة الإيه المياه، يقوم يقول لك ما يخش يدخل دورة المياه فقط، فإن هذا قد اتخذ المسجد إيه؟ ممرا، هو غرض دورة المياه والمسجد ممر، فهو جاي يمر في المسجد داخل دورة المياه إلا لذكر أو صلاة. ومن علامات الساعة أن يمر الرجل بالمسجد فلا يصلي به، فلا ينبغي للإنسان أن يتخذ المسجد ممرا لا يصلي، اللي يخش المسجد ينبغي أن إيه؟ أن يصلي، لا يخرج منه دون أن يصلي فيه شيئا. عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر الزمان قوم يكون حديثهم في مساجدهم ليس لله فيهم حاجة. حديث حسن رواه ابن حبان في صحيح. هو ده أحسن حديث استدل به على منع الكلام الدنيوي في المسجد. أما حديث أن الكلام في المسجد يأكل حسنات كما تأكل نار الحطب فهو حديث ضعيف. لكن لا ينبغي أن يكون المسجد موضع حديث الناس تتخلف الجامع، وهذا من أهم الأمور التي يحذر منها في الاعتكاف، فإن الناس يبقون في المسجد مدة فيريدون الحديث، فهؤلاء ليس لله فيهم حاجة. اللي قاعد في المسجد قاعد يذكر الله، بنية المسجد لا للثرثرة ول يعني تناول أطراف الكلام، وإنما هو يعني لذكر الله عز وجل وما كان فيه من مصلحة المسلمين ونحو ذلك. قول قولي هذا أستاذ. أقل شيء يعني نفعله لإخواننا في أفغانستان وفي غيرها أن ينصرهم، أن ندعو لهم بالنصرة في الصعيد، ونحن بلا شك في مواجهة يعني خطيرة وموقف حساس، ويعني ربما لم يتعرض له المسلمون قبل ذلك في العصر الحديث فعلا. يعني حتى حرب روسيا في أفغانستان لم تكن مثل هذه. الآن اجتمع الكل على المسلمين في أفغانستان، يعني حتى الروس والأمريكان والإنجليز وكل المنافقون والهنود والهندوس وأنواع الأمم كلها متفقة على يعني إبادة المسلمين الملتزمين بشرع الله عز وجل. لا شك أن الكل يعلم أنه ليس من مبرر يعني قتال المسلمين في أفغانستان، وأن يعني هم يقولون بألسنتهم أنه ليس هناك من دلائل قانونية تدل على يعني ما يصنعون، ولكنه الحقد الأعمى ضد الإسلام وأهله، وكراهية أن يوجد أرض ولو أصغر أرض وأقل أرض من يعني في يعني الإمكانيات المادية وأصغر شعب من الشعوب وأكثرها بعدا عن استعمال وسائل الحضارة الحديثة. لا يوجد عندهم شيء كما يقولون يضربونه، يعني لا عندهم ما يعني مصانع ولا شيء، ومع ذلك فهم يكرهون وجود يعني شرع الله عز وجل على مثل هذه القطعة في الأرض، أرض جبلية لا هي صالحة للزراعة ولا صالحة للتجارة ولا صالحة للصناعة، وشعب يعني يعيش فعلا على الخبز والماء يعني، ومع ذلك فالكراهية حقد أعمى يعني في يعني من اجل تجيش الجيوش بالمليارات من اجل تنفق الاموال لكي يباد الملتزمون بشرع الله سبحانه وتعالى. ولا شك ان السبب الحقيقي وراء هذه الحرب هو يعني اظهار شعار الاسلام واظهار شرع الله سبحانه وتعالى في هذه الارض لما فيها نبذ الشركيات وكسر الأصنام ويعني إعلان عدم التبعية للكفار ويعني التعزز بطاعة الله عز وجل رغم أنه لا يوجد أسباب مادية للتعزز، لكن قوة الإيمان ويعني الرغبة في نصرة دين الله سبحانه وتعالى. وبلا شك قضية يعني العمل لنصرة الإسلام والكلام على قضايا الإسلام في فلسطين وفي كل مكان يعني يوجد فيه تسلط الكفار على بلاد المسلمين، وهم بالفعل يعني يريدون السيطرة على هذه البقعة وعلى غيرها لكي لا يوجد من يقاوم سلطان الكفار على بلاد المسلمين وعلى الأرض كلها. وحقيقي فعلا أنه لا يوجد أمة يعني تصارع قوى الكفر من اليهود والنصارى والأمريكان على رأسهم، يعني لا يوجد أمة إلا هي مستسلمة، الأمم كلها مستسلمة خاضعة متابعة إلا أهل الإسلام. وده فعلا الصراع الحقيقي يعني، ولذلك إنه صراع حضارات في الحقيقة، هو صراع حضارات، هذا أمر لا شك فيه، صراع بين الملل والأديان. لذلك الذين الزمادقة، لا أدري ماذا أقول، الذين يقولون أنه القول عن صراع بين الأديان في العصر الحاضر أو حرب من أجل الدين أمر محال، هذا مما يخدع به من أسرج الناس. الكل يعلم أن هذا الصراع ضد الإسلام، هم سقطت منهم الفلتات أو قل تعمدوا أن يقولونها مرات، وإن أرادوا أن يخدروا شعوب المسلمين بالاعتذار البارد السخيف عن هذه الكلمات، لكنها كما قال الله عز وجل قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فالذي لا شك فيه أن هذا صراع بين الإسلام وبين الكفر، ولذلك يعني يجب أن يستشعر المسلم نصرة إخوانه في الله سبحانه وتعالى في كل مكان، هذه النصرة بكل ما يقدر عليه، ولو لم يقدر إلا على أن يدعو لهم، أن يصلي في جوف الليل للدعاء لهم، أن يستيقظ قبل الفجر، يعني يضبط حتى المنبه ينوي أن يستيقظ قبل الفجر ليصلي ليدعو للمسلمين في وقت السحر، وهم يتعرضون الآن يعني لأشرس هجوم يعني سوف يستمر إلى ما يعلمه الله سبحانه وتعالى. فيعني لابد أن يكثر من الدعاء لهم في كل وقت، لو لم يكن إلا هذا فهذا أقل ما يمكن، وهو من أكثر ما يمكن إن شاء الله، يعني أنه ذو أثر عظيم، لأن دعاء المستضعفين ودعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب، دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. ونحن لا تربطنا أدنى معرفة حتى بأن الإخوة في أفغانستان، نحن لا نعرفهم ولم نرى أحد منهم ولم نعلم عنهم إلا ما ينقل من الجرائد، وليس بيننا وبينهم لا قرابات ولا مصالح مادية ولا أي علاقة من نوع كان إلا رابطة في الإسلام. وذلك فيرجى أن تكون الدعوات يعني لهم بظهر الغيب فعلا تكون يعني مطابقة لهذه الشروط، وهي دعوة مظلومين، لأننا فعلا مظلومون مثلهم حين يمنع المسلمون من يعني الاعتزاز بدينهم وأخذ حقهم والدفاع عن أنفسهم وإخوانهم، ويعني يصبح مجرد يعني الفكر والكلام تحسب له حسابات، هذا من أعظم الظلم، أن يكون مجرد أن يتكلم الناس يعني يحسبون هناك حسابات المصلحة والمفسدة في الكلام، وإن كانت المصلحة أعظم بلا شك لأن قول الحق هو الواجب، لكن أقول أن هذا من علامات الظلم والفجور والنفاق، لأن من يكره أن يجاهد المسلمون لأنفسهم وأموالهم هذا من أعظم علامات النفاق. الواجب على كل مسلم أن يحب الجهاد في سبيل الله، وأن يؤيد بهمته وقلبه إن لم يستطع بأكثر من ذلك أن يؤيد المجاهدين في سبيل الله. ولا شك أن الجهاد لدفع أعداء الله الكفار الموالين لكفرهم المتغطرسين بمنازعة الرب عز وجل في كبريائه وعظمته، لا شك أن قتالهم والسعي في إذلالهم من أعظم الجهاد في سبيل الله، وقد بلغوا من العتو والإجرام مبلغا يعني بلغته الأمم السابقة، نقلنا وإن زالوا هم فيه، وذلك ليسوا خيرا من أولئكم ولا لهم براءة في الزبر، هم يقولون نحن جميع منتصر فيهزم الجمع ويولون الدبر. ولذلك يعني هذه المسألة مسألة عظيمة الأهمية، هل قلب المسلم في فترات الشدة يعني أنه يستشعر أنه هو الذي يصاب. يعني إذا كانت تهدم الآن بيوت وتزهق أرواح من المسلمين في أفغانستان في تلك اللحظات فهي بيوتنا وأرواح إخواننا وأمهاتنا وأطفالنا، وليس أنهم أجانب وأننا الحمد لله بعيدون، بل والله يعني القلوب يعني يعلم الله عز وجل أن تتمنى أن يكون الإنسان وسط هذا الأمر حتى يصاب مثل ما يصيبهم، حتى لا يكون الإنسان يعني بعيدا. عمر رضي الله عنه كان في عزة من أجل قوته، فكان يرى المستضعفين يضربون، فكان لا يعني يطمئن لحاله هكذا، فيصيح في الكفار ضربا ليضربوه لكي يصيبه ما يصيب المسلمين، فكان أحيانا يغشى عليه، كان يضرب الكفار أحيانا ويعمل مشدة معهم لكي يصيبه ما يصيب المسلمين. نسأل الله أن يعافينا ويعافي المسلمين في كل مكان، ونسأل الله عز وجل أن ينصر عباده المستضعفين في مشارق الأرض ومغربها، ننصر المجاهدين في سبيله في أفغانستان وفي كل مكان، وفي فلسطين وفي شام وفي كشمير. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اسعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. قل قولي هذا واستغفر الله. الأخ يسأل عن الصلاة والركعة، إذا كنت مؤذنا هل يجوز لي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر اسمي في الشهادة؟ وإذا كنت مرددا يجوز لي ذلك؟ نعم، يشرع ذلك سرا. وإذا كنت مأموما في صلاة مكتوبة هل يجوز الصلاة عليه عند ذكر اسمه؟ بل يجعل ذلك في آخر التشهد، لأن في الصلاة بشغلة. وكذا إذا كان مأموما. نعم؟ ها؟ يبقى هو هيقول صلى الله عليه وسلم.